السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ ابن الحافظ النووي رحمة الله عليه وغفر له. ما زلنا في كتاب أو باب اليقين والتوكل. باب اليقين والتوكل، يقرأ الشيخ محمد ونعلق على الأحاديث. بارك الله في الجميع. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكما ذكرت ما زلنا في كتاب اليقين والتوكل، وسبق أننا ذكرنا المعاني المتعلقة باليقين، والمصنف رحمة الله عليه الآن بدأ في سرد الأحاديث المتعلقة بالتوكل، ومنها هذا الحديث العظيم، حديث ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت. اللهم، كما ذكرنا سابقا، أصلها يا الله، فأبدلت الياء ميما في آخر لفظ الجلالة فأصبحت اللهم لك أسلمت. لك أسلمت يعني استسلمت لله، وبك آمنت. وبك آمنت، والإيمان الأصل هو التصديق، وهو قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان مع اعتقاد الجنان. قال: وعليك توكلت، يعني فوضت أمري إليك واعتمدت عليك. وإليك أنبت. إليك أنبت يعني رجعت. الإنابة هي الرجوع، الإنابة هي الرجوع. وبك خاصمت. بك خاصمت أعداء الله عز وجل، إحقاقا للحق وإبطالا للباطل. اللهم إني أعوذ بعزتك، هذا فيه جواز الاستعاذة بالصفة. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. استعاذ بالله تعالى، واستعاذ بصفة العزة التي لله عز وجل أن يضل. أنت الحي الذي لا يموت، الله جل وعلا هو الحي والقيوم الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. والجن والإنس يموتون. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها بيان حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخير، ولذلك ما من لحظة من لحظات حياته إلا ويستعملها في طاعة الله عز وجل، وفي ذكره، وفي دعائه سبحانه وتعالى، وفي التقرب إليه جل وعلا وتقدس. وهذه حال النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الله جل وعلا أمرنا بالائتساء به. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويقول جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذه أحواله كلها في طاعة الله والتقرب إليه والتضرع إليه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني في هذا الحديث بيان أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما قال: اللهم لك أسلمت. والإسلام هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. ثم قال: وبك آمنت. وبك آمنت، فدل هذا على المذهب الراجح أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، فيكون معنى الإسلام الأعمال الظاهرة، ومعنى الإيمان الأعمال القلبية. وأما إذا افترق اجتمع، يعني إذا ورد الإيمان لوحده في سياق النص فيدخل فيه الإسلام، وإذا ورد الإسلام لوحده في سياق النص فيدخل فيه الإيمان. ثم قال وعليك توكلت، هذه الثمرة، ثمرة الإسلام والإيمان تنتج ماذا؟ التوكل على الله عز وجل. والتوكل هو قطب رحى الدين، قطب رحى الدين. وخلاصة الإسلام والإيمان هو التوكل على الواحد الديان سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعد ذلك وعليك توكلت، هذا أثر، هذا أثر للإسلام والإيمان. وعليك توكلت يعني اعتمدت عليك وفوضت أمري إليك. والتوكل على الله عز وجل عبادة قلبية محضة، عبادة قلبية محضة. ولذلك لا يصلح فيها أن يقول الشخص لآخر توكلت على الله ثم عليك، توكلت على الله ثم عليك، هذا لا يصلح. لماذا؟ لأنها عبادة قلبية محضة، وإن كان رخص فيها بعض العلماء بذكر ثم التي تفيد الترتيب والتراخي، لكن الذي يظهر بأنها عبادة قلبية محضة لا تصلح إلا لله عز وجل. وأما الوكالة التي يقدر عليها الناس، وكلت إنسان بإنهاء معاملة، وكلته بحمل متاع، وكلته بإنجاز بيع معين، هذا لا بأس به. هذه في الفقه عندنا باب اسمه باب الوكالة في الفقه. وأما هنا فالمقصود التوكل والاعتماد على الله عز وجل في جميع الأمور والشؤون، فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأيضا فيما يقدر عليه البشر، فيما يقدر عليه البشر، فأنت وفيما تقدر عليه أنت، فأنت يجب عليك أن تفوض أمرك إلى الله عز وجل. حتى إذا وكلت شخصا فيجب عليك ألا يغيب عنك التوكل على الله عز وجل. ثم قال وإليك أنبت يعني رجعت، والإنابة هي الرجوع، كأن الإنسان في هذه الدنيا تزل قدمه ويظل فهمه، ويصدر منه ما يصدر من جنس بني آدم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالعاصي هو شارد عن الله عز وجل، فيحتاج إلى الرجوع إلى الله والإنابة إليه، وهذا لا يكون إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال وبك خاصمت، ولم يقل وفيك خاصمت، لأن هذه فيها تزكية، فيك فيها تزكية، وإنما قال وبك خاصمت. خاصمت يعني أعداء الله عز وجل وأعداء الإسلام، وخصام برد باطلهم، برد باطلهم. ولذلك هناك خصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم ممن لم يؤمنوا. فانظر من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، والخصومة قائمة بين الأنبياء وبين أقوامهم. فالأنبياء يخاصمون في ذات الله، والمشركون يخاصمون إرضاء للشيطان والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يظهر توكله على الله عز وجل. ومن جملة ذلك، من جملة التوكل على الله عز وجل، أنه اعتمد عليه وفوض أمره إليه وتوكل عليه في دفع باطل المبطلين وصد عدوان المعتدين على دين الله رب العالمين. وبك خاصم. ثم قال اللهم إني أعوذ، أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بعزتك. وهذه مسألة في العقيدة، وهي جواز الاستعاذة بالصفة، مثل ما قال الله جل وعلا عن إبليس، قال فبعزتك، هذا قسم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فيجوز القسم بالصفة ويجوز الاستعاذة بالصفة، أما نداء الصفة هذا محرم. بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إجماع أهل الإسلام على كفر من نادى الصفة، دعا الصفة، بمعزل عن الموصوف. أما إذا دعا الصفة ويقصد الموصوف، مثل ما يعني يذكرون في بعض ما يجري به اللسان مما يراد به الله، فقالوا بأن هذا لا يكون كفرا، ولكن يحتاط الإنسان فلا يقول يا عزة الله، هذا حرام ولا يجوز، وإنما يقول، يقسم، يقول وبعزة الله، وأيضا يستعيذ، يقول أستعيذ بعزتك أو أعوذ بعزتك، هذا مشروع ولله الحمد. قال لا إله إلا أنت، يعني لا معبود حق إلا الله، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. استعاذ بعزة الله من أن يضل، من أن يضل. وهذا لا شك بأنه يشير إلى قاعدة القدر، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالله جل وعلا يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله. ولذلك المؤمن يسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى، وكذلك يستعيذ به بصفاته، مثلا به وبصفاته أن يضل لا إله إلا أنت. ثم قال: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الله أكبر، هذا من أعظم مقامات التوحيد. ولذلك الحي القيوم قيل بأنه هو اسم الله الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، وإذا استغيث به أغاث سبحانه وتعالى. والمقصود بأنه قال لا إله إلا أنت الحي القيوم. الله جل وعلا له الحي، له الحياة الكاملة التامة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها موت. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال جل وعلا: هو الحي لا إله إلا هو. قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. النصوص في هذا كثيرة، لا إله إلا. ثم قال: والجن والإنس يموتون. الجن والإنس يموتون، ولذلك يجري عليهم الموت. الجن والإنس كلهم يموتون. قال جل وعلا: كل من عليها فان. قال جل وعلا: لكل أجل كتاب. قال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولذلك الموت حق على جميع الخلق. قال: والجن والإنس يموتون. طيب والملائكة ما ذكرهم؟ لأن المقصود هنا في مقام الاستعاذة بالله عز وجل، وفي مقام التوحيد ما ذكر، لكن أيضا الملائكة يموتون. الملائكة يموتون ولا يبقى إلا الله. يأتي يوم القيامة يقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك. ولذلك يبدأ الحساب بعد ذلك. وهذا الحديث يدل على عظم هذا الدعاء، وهو التعلق بالله عز وجل وسبحانه وتعالى. عفوا. والشاهد منه: وعليك توكلت. هذا هو الشاهد. ولو تأملنا هذا الدعاء كله وهذا الذكر وجدناه أنه كله يدور حول هذه القاعدة، وهي قاعدة التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. سلام الله إليك. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، هذا حديث أيضا حديث عظيم، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله يعني كافينا الله، ونعم الوكيل أي الموكول إليه الأمور، أي الموكول إليه الأمور. إبراهيم عليه السلام سماه الله أمة. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة، وهو أبو الأنبياء، وهو خليل الرحمن. وإبراهيم عليه السلام منه تناسل الأنبياء، جعل الله جل وعلا في ذريته النبوة والكتاب، وهو جد محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إبراهيم حينما دعا قومه إلى توحيد الله، وكان قومه من عبدة الهياكل، يعبدون الهياكل والنجوم، ولهم تعلق بهذه النجوم والأفلاك، فدعاهم إلى الله عز وجل إلى توحيده، فعارضوه معارضة عنيفة، وواجهوه مواجهة قوية، تمثلت في نهاية المطاف إلى الحكم بحرقه بالنار. يعني لم يكتفوا بأن يأمروا بقتله، بل أرادوا أن يتلذذوا بقتله، وذلك بشويه في النار، فأصبحوا يجمعون له حطبا عظيما. فلما أوقدوا النار ما استطاعوا الاقتراب منها، فاقترح عليهم الشيطان كما في بعض الروايات أن يصنعوا المنجنيق ليرموه من بعيد. فصنعوا المنجنيق ووضعوا إبراهيم في حوض المنجنيق ثم رموه، وما زاد إبراهيم على قول حسبنا الله ونعم الوكيل. الله جل وعلا كان حسبه وكافيه شر أعدائه. قال الله جل وعلا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر. ولذلك لاحظ، قال الله جل وعلا: يا نار كوني بردا. النار خلق من خلق الله، ضعيفة مقهورة مربوبة، الله عز وجل هو خالقها، ولذلك سلب الله خاصيتها وهي الإحراق، سلبها الله من النار خاصية الإحراق، فقال كوني بردا وسلاما. قال العلماء: ولو قال بردا ربما مات إبراهيم من شدة البرد، ولذلك قال بردا وسلاما على إبراهيم. فانظر إلى أثر هذه الكلمة، هذه الكلمة إنما خرجت من قلب إبراهيم عليه السلام وهو موقن بربه جل وعلا، متوكل عليه، واثق بربه سبحانه وتعالى، ولذلك نزل مطمئنا وخرج مطمئنا عليه الصلاة والسلام. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولذلك نصره الله عز وجل حينما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، قال الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فأيضا سائر على طريق جده إبراهيم، ولذلك عانى ما عانى وقاس ما قاس من كيد قريش وكيد العرب وتأليب قريش قبائل العرب عليه، ثم حصل ما حصل بعد معركة أحد، حينما هدد أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم بغزوة جديدة تستأصل شأفة أهل الإسلام وتقضي على يعني تبيد خضراءهم وتستأصل أعيانهم، لكن الله تعالى ناصر نبيه وأولياءه، ولذلك قال الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب النتيجة، انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل ما حصل بعد في معركة أحد وما حصل فيه من جراحات ومن فقد يعني جمع كبير من الصحابة، ثم حاولت قريش أن تعيد الكرة، لأن قريش ندمت بعدما انتهوا من معركة أحد، ندموا حيث إنهم ما أعادوا الكرة لاستئصال الصحابة ولقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ففكروا ودبروا العودة من جديد. فجاء التهديد، وهذا طبعا أحد وسائل الهزيمة النفسية يبثونها لأجل يعني بث الرعب في نفس النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فوجدوا على خلاف ما جرت العادة فيه من الخوف والذعر والاستسلام، وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وجدوا الصحابة يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يعني حينما رأوا الأعداء في معركة الأحزاب ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، بمعنى عندهم من التوكل واليقين بنصر الله رب العالمين، ما جعلهم يظهرون هذه الشجاعة المتناهية ويظهرون هذا الثبات العجيب الذي لم تجري العادة به. وهذا يدلنا على أن المؤمن قوي القلب ثابت الجنان راسخ الأقدام، تجده دائما لا يضطرب في مثل هذه المواقف الحرجة، وإنما يعتمد ويتوكل على الله. وهنا يظهر صدق التوكل، لأن أغلب الناس يقول أنا متوكل على الله، لكن متى يظهر التوكل المغشوش من التوكل الصحيح؟ يظهر في مثل هذه المواقف، في مثل هذه المواقف، مواقف مثل هذه، في المرض، في الفقر، في الأزمات، في الأزمات. شوف بعض الناس وللأسف الشديد ينهزم من أول جولة، من أول مصيبة، كأنه ممن يعني يصدق عليه ما ذكره الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، نسأل الله العافية والسلام. بعض الناس للأسف بمجرد أن يفتن أو يختبر أو كذا تضجر وقال الهجر، ربما والعياذ بالله جزع، وربما يعني أساء الأدب مع ربه سبحانه وتعالى. إذن إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام حينما تعرضا للبلاء المبين توكل على الله رب العالمين واعتمد عليه اعتمادا، أظهر صدق توكلهما على الله عز وجل، فجاء نصر الله. حتى إن الله جل وعلا أظهر آية لإبراهيم حينما سلب خاصية النار التي هي الإحراق، قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لذلك في عالمنا أناس عندهم من صدق التوكل ما يفتح الله عز وجل لهم أشياء مغلقة سبحان الله العظيم، وما ييسر لهم من الأمور شيء العجيب. ولذلك انظر إلى أحوال كثير من هؤلاء الفقراء الذين لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، عندهم من التوكل على الله عز وجل ما يشعرون بأنهم من أغنى الأغنياء. من أين أتى هذا؟ من توكلهم على الله، ولذلك عندهم ثقة بالله، توكل على الله أن رزقهم مكتوب، وأن هذا الرزق سيأتيهم إن كان بكد أو بغير كد، إن كان بسبب أو بغير سبب. عندهم طمأنينة وثقة بالله عز وجل، ولذلك يعيش واحدهم يومه، ما يعيش غدا، ما يعني تجد، لا، يقول أعيش يومي فقط، ولذلك عنده ثقة بربه، لأن الرزق محسوب وكل شيء مكتوب. هذا هو التوكل الحقيقي على الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد أغلب الناس الآن توكلهم ضعيف على الله عز وجل، وحينما يبتلون يمتحنون، فيظهر حقيقة التوكل الحقيقي من التوكل المغشوش. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة. نعم، هذا الحديث أيضا حديث عظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يأتي في هذا السياق، وهو أن أقوام يدخلون الجنة أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يدخلون الجنة أفئدتهم مثل أفئدة الطير. طبعا المصنف رحمة الله عليه ذكر معنيين، وهو أن قيل أنها رقيقة وضعيفة، وقيل أنها متوكلة على الله. الطير خلق من خلق الله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبه بعض المؤمنين الذين يدخلون الجنة قلوبهم مثل قلوب الطيور، مثل قلوب الطيور، وذلك لأن الطيور هي الحيوانات التي لديها من التوكل ما هو ظاهر والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في الحديث الذي بعده: تغدو خماصا وتروح بطانا، فهي تعيش يومها ولحظتها، تبذل السبب وتعود، وقد يعني رزقها الله. كذلك بعض المؤمنين عندهم من التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه ما لدى هذه الطيور وقلوب هذه الطيور من التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه. وقيل بأن الطيور قلوبها رقيقة، والمعنى بأن بعض المؤمنين لديهم من الرقة، رقة القلب ولينه، ما يكون سبب من أسباب يعني نيلهم صفات كثيرة، تكون سببا من أسباب دخولهم الجنة. ولكن المصنف رحمة الله عليه حينما ساق هذا الحديث هنا إنما أراد المعنى الأول الذي فيه مسألة التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلت صلتا، قال من يمنعك مني؟ قلت الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، فقال تخافني؟ قال لا، فقال فمن يمنعك مني؟ قال الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال من يمنعك مني؟ قال الله. قال فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف، فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. قوله قفل أي رجع، والعظاء الشجر الذي له شوك، والسمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح وهي العظام من شجر العظة. واخترط السيف أي سله وهو في يده صلتا أي مسلولا وهو بفتح الصاد وضمها. أحسنت. أيضا هذا حديث عظيم ذكره المصنف رحمه الله تعالى ليشير إلى عظم توكل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث كما قرأه الشيخ محمد بارك الله فيه، فيه مجموعة من الفوائد وأيضا المسائل، منها أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة قبل نجد، والنجد هي ما دون الحجاز. النجد أصلا في اللغة المكان المرتفع، نجد هي المكان المرتفع، والمقصود بنجد هنا التي هي دون الحجاز، دون الحجاز، هذا فيما يتعلق بنجد. والثاني الغزوة هذه كانت غزوة ذات الرقاع، ذات الرقاع، وسميت بذات الرقاع لأن الصحابة كانوا يلفون على أقدامهم الخرق من شدة يعني ما لاقوه في هذه الغزوة من العنت والمشقة والشدة حتى نقبت أقدامهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الأمر الثاني جواز تفرق الجيش والمسافرين مثلا في حال النزول، في حال النزول إلا إذا خشوا مكروها، فإن الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر كان لا يتفرق في الأصل، لكن إن احتاجوا إلى ذلك تفرقوا، وإن خافوا اجتمعوا. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا انفرد عن أصحابه، فتفرق الناس يبحثون عن الظل، يبحثون عن الظل، لأن الغزوة كانت في الصيف الحارق والشمس الملتهبة، فكل تفرق. الأمر الثاني ثقة النبي عليه الصلاة والسلام بربه وتوكله على ربه، حيث إنه انفرد عن أصحابه لوحده، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام مهدد في سربه وفي نفسه من قبل المشركين، والحرب لم تضع أوزارها، وقبائل العرب التي حول المدينة وأيضا من لف قريش كانوا يهددون النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ثقة النبي عليه الصلاة والسلام بربه دفعته إلى أن ينام وينفرد عن أصحابه، قال تعالى والله يعصمك من الناس. المسألة الأخرى أن هذا الوادي فيه شجر، وهذا الشجر في واقع الأمر ليس شجر فيه ظلال وارفة، وليس هو شجر مما يؤكل، وإنما شجر العظاة. العظاة هذا شجر فيه شوك كثير وخطير، والنبي عليه الصلاة والسلام اختار شجرة سمرة وهي نوع من أنواع الطلح، فنام تحتها وقد علق سيفه صلى الله عليه وسلم، ويظهر من شدة التعب نام النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى هذا الأعرابي ورأى النبي عليه الصلاة والسلام نائما، فاخترط سيف النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل سيفه، اخترط سيفه وقيل سيف النبي عليه الصلاة والسلام المعلق. وهذا الذي يرى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا اخترط علي سيفي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق سيفه على هذه السمرة. فهذا الأعرابي من ثقته بتمكنه وتحكمه بالنبي عليه الصلاة والسلام قام مستهزئا كعادة هؤلاء المغرورين، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام وقد استيقظ لما سمع الحركة التي حوله، قال من يمنعك مني؟ يعني كأنه الآن تحكم بالنبي عليه الصلاة والسلام وسيطر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ما زال مضطجعا، فلما استيقظ وجد هذا الأعرابي قد حمل سيف، قال من يمنعك مني؟ فقال الله، وكررها ثلاثا، فسقط السيف من يده. سبحان الله العظيم، لأن الله تعالى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على فرط شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة توكله على الله عز وجل وصف بأنه من أشجع الناس صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يناله كل من لديه توكل على الله، يمنحه الله عز وجل قوة في قلبه، شجاعة منضبطة وليست متهورة. فعموما النبي عليه الصلاة والسلام قال له بكل طمأنينة، بكل راحة، بكل ثبات، قال له يمنعني منك الله عز وجل. فسقط السيف من يد هذا الرجل من هول الكلمة. قيل بأن هذا الرجل طبعا طلب الأمان، بعد أن كان صائلا أصبح خائفا يطلب الأمان من النبي عليه الصلاة والسلام، فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام وأعتقه، فذهب إلى قومه، ثم أسلم هذا الرجل وحسن إسلامه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال حديث حسن، معناه تذهب أول النهار خماصا أي طامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. نعم، هذا الحديث أيضا يتفق مع ما سبق أن ذكرناه من أن من الناس من يدخل الجنة أفئدتهم كأفئدة الطير. والمقصود بأن الحديث هذا الذي في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله، يدل هذا على أن توكل الناس على نوعين، توكل حقيقي وتوكل دون ذلك، لأنه قال لو توكلون على الله حق توكله. فإذن التوكل درجات، فمن الناس توكلوا على الله عز وجل بلغ الغاية والمنتهى، توكلوا على الله عز وجل توكل حقيقي صادق، حيث أنه لا يتردد في إقدامه ولا يتردد في يعني تفويض أمره إلى الله عز وجل. ومن الناس من يتوكل توكل لكنه ضعيف، توكله يكون ضعيف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. فالطير نسمع زقزقتها في الصباح، ولذلك قبل ما يعني تبزغ الشمس الطير تزقزق وتبحث عن رزقها، لأنها تبات في تلك الليلة جائعة، فإذا أصبحت طلبت الرزق، تغدو خماصا يعني المقصود جائعة، ثم تعود بطانا قد امتلأت بطونه. وهكذا المؤمن يجب عليه أن يتوكل على الله عز وجل وأن يعتمد عليه وأن يفوض أمره إليه. ولذلك عند بعض الناس من التوكل ما يجعله واثق بأن رزق الله آتٍ، وللأسف بعض الناس يخل بهذا حينما يذهب فيعني يسأل أو يستعمل الكدية أو الشحاذ يسمونها أو شيء، ويذهب توكله على الله. ولو أنه توكل على الله حق توكله لجاءه رزق الله. فرزق الله يتبع الإنسان كما يتبعه أجله. الإنسان له أجل، كذلك الرزق لو كنت في بطن جبل لدخل عليك. الرزق لو كنت في بطن جبل لدخل عليك. وهذا النماذج في سوابق تاريخية نقراها في الكتب، وواقع معاش نسمع قصص كثيرة جدا هي من الأعاجيب، وسبب ذلك هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. متفق عليه. نعم. هذا الحديث أيضا المصنف رحمة الله عليه إنما ساقه ليشير إلى ما فيه من التوكل على الله عز وجل، حينما يقول العبد: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذه كلها فيها توكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيه أيضا مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. أولا، حرص النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته على أمته في دلالتهم على الخير، في دلالتهم على الخير. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم قد يخص بعض أصحابه بالحديث وبالوصية لمعنى، وهو أن يريد منه أن يبلغ الأمة، أو أن يحفظ عنه ليبلغ الأمة، أو أن يخصه بالحديث لمنزلة هذا الرجل عند النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الأمر الآخر، أن المسلم ينبغي أن تكون حياته كلها لله عز وجل. ولذلك قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمر آخر، من المهم جدا أن يختم الإنسان يومه بالتوحيد، كما أنه يبتدئ يومه بالتوحيد، وهذه مسألة غاية في الأهمية. فالإنسان إذا أخلد إلى النوم إنما يذهب إلى الموتة الصغرى. يقول الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ولذلك النوم يسمى بالموت الصغرى. فهنا تسلم أمرك إلى الله عز وجل وتنام على خير حال. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك، يعني ذهبت لتنام، فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك. استسلام كامل. اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، فوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، أستند وأعتمد وأتوكل وأفوض أموري كلها إليك، رغبة ورهبة إليك، يعني رجاء وخوف، رجاء وخوف. وهذا هو المؤمن، يعيش في هذه الدنيا ما بين الخوف والرجاء. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. لا منجأ، لا ملجأ ألجأ إليه، ولا منجأ من الكروب ها منك إلا إليك. قال جل وعلا: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. جرت العادة أن الإنسان إذا خاف من شيء فر منه، أما إذا خاف من الله فر إليه. لماذا؟ لأنه الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. آمنت بكتابك الذي أنزلت، والكتاب هنا القرآن. آمنت بكتابك الذي أنزلت. والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، أنزله الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قد تكفل الله بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: وبنبيك الذي أرسلت. وبنبيك الذي أرسلت، والمقصود بالنبي هنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو خاتم النبيين، خاتم النبيين. قال الله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا نبي بعدي. ولما قال البراء أراد أن يعني يردد هذا الدعاء، قال: ورسولك الذي أرسلت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. يدل هذا على ماذا؟ يدل هذا على أن الأدعية المقيدة يجب التزام ألفاظها، الأدعية المقيدة يجب التزام ألفاظها الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى ونبيك الذي أرسلت، المقصود النبي البشري، الرسول البشري، لأن الرسول نوعان: رسول ملكي ورسول بشري. الرسول الملكي جبريل، ها، سماه الله جل وعلا رسولا، جبريل عليه السلام رسول، قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فجبريل رسول، حتى لا يتوهم أن المقصود برسولك الذي أرسلت جبريل الملكي، قال: وبنبيك الذي أرسلت، الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام، الذي جعله الله خاتم النبيين. قال: فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة. أي فطرة؟ فطرة الإسلام. قال جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. قال: وإن أصبحت أصبحت خيرا. بمعنى أن الإنسان ينال الحسنيين ويحصل على الدرجتين، إن مات مات على الإسلام. لماذا؟ لأنه مات على التوحيد، قال هذه الكلمات وهي التوحيد. وإن استيقظ استيقظ على خير ولله الحمد والمن. وفي رواية يقول البراء، وهي تصرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا للبراء، لأن رواية الصحيحين الأولى المتفق عليها قال: يا فلان، قال: يا فلان. وهنا التصريح قال له: يا، يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكره. وهذا يدلنا على سنية الاضطجاع على الشق الأيمن، سنية الاضطجاع على الشق الأيمن. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ينام على شقه الأيمن ويتوضأ قبل ذلك وضوءه للصلاة، ولو لم يرد الصلاة، ولو لم ير، حتى ينام على طهارة، حتى ينام على طهارة. قال: واجعلهن آخر ما تقول، آخر ما تقول. وقد وردت أحاديث تشير إلى أن هناك ما يقال عند آخر الأذكار، أذكار النوم، منها قراءة سورة قل يا أيها الكافرون، فإن من نام عليها كانت له براءة من الشرك. ولذلك أهل العلم يقولون بأن هذا يحتمل، بأن المقصود آخر ما تقول يعني من الأذكار عموما، وقيل آخر ما تقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أولا، ثم قال قل يا أيها الكافرون ثانيا في مقام آخر. وهذا يجري على القاعدة التي يذكرها أهل العلم في توجيه الأحاديث الواردة في مثل هذه السياق: جعلهن آخر ما تقول، أو افعل كذا وكذا. يأتي أكثر من دليل أو من نص صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيحمل على الأولية الزمانية والآخرية الزمانية، بمعنى أنه قالها النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم قال هذا ثانيا، ولكن ما نقل التصريح بالأولية أو بالآخرية. هذا هو المقصود، بارك الله فيكم. إذن من السنة للإنسان إذا جاء لينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وأن ينام على شقه الأيمن، وأن يقول هذا الدعاء قبل ما ينام، ويجعله آخر ما يقول، فإن مات مات على الفطرة، وإن أصبح حيا فالحمد لله أصبح على خير. وهذا الحديث الشاهد فيه تفويض الأمر إلى الله، فالإنسان حينما يخلد إلى النوم يفوض أمره إلى الله ويلجأ إليه ويعتصم به وينطرح على عتباته ويفصح عن أنه عبد لله، عبد لله عز وجل بكليته، وأن الله وأنه لا ملجأ له ولا منجأ من الله إلا إليه، وأنه مفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. الله إليك. قال رحمه الله عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن الوئي بن غالب بن القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. أبو عبد العزيز، أظن عندك النت ضعيف، ها؟ قطع. طيب، هذا الحديث أيضا حديث عظيم، وسبق أننا ذكرنا هذا الحديث في مجالس، ما أدري في هذه المجالس أو في غيره. عموما النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله عز وجل بالهجرة من مكة إلى المدينة اختبأ في غار ثور، هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقريش جن جنونها وثارت ثائرتها ووضعوا جائزة مغرية، سال لها لعاب قطاع الطرق واللصوص والختلة، بل سال لها لعاب كثير من شبان قريش، وضعت 100 من الإبل لمن يأتي برأس النبي عليه الصلاة والسلام أو برأس أبي بكر، أو يأتون به حيا أو ميتا. فانتشر هؤلاء الفتيان واللصوص وقطاع الطرق وكل من يريد الحصول على هذه الجائزة في انتشروا في جميع الأطراف والنواحي والجهات والطرق، ووقف أحدهم عند أو وقف بعضهم عند فم الغار ويهمسون ويبحثون. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين بكل ثبات وثقة بربه جل وعلا يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الله ثالثهما، وهذا جاء في قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. هذا الحديث أيضا فيه مجموعة من الفوائد، أولها فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث إن الله تعالى وفقه وهداه ويسر له أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العجيبة التي هاجر الصحابة قبل النبي عليه الصلاة والسلام بأمره وبإذنه، إلا أبا بكر فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يتأخر ليكون رفيق دربه رضي الله عنه وأرضاه. والمسألة الثانية، ليس هناك اثنين أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، حينما قال الله جل وعلا الله ثالث إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فهنا معية خاصة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فليس هناك أفضل من هذه الحالة، حيث إن أبا بكر برفقة النبي عليه الصلاة والسلام والله ثالثهما. مسألة ثالثة أو المسألة الأخرى، هذا الحديث فيه ذكر المعية، وهي المعية التي لله عز وجل، وهي على نوعين: معية عامة، وهي معية الله لجميع خلقه بسمعه وبصره وعلمه سبحانه وتعالى، والمعية الخاصة معية أوليائه وأنبيائه بالنصر والتأييد، كما قال جل وعلا لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وهنا قال الله جل وعلا إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الأمر الآخر ما يتعلق بهذا الشاهد من الحديث هو صدق توكل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رأى أبا بكر من شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام المتناهي الأمر العجيب. وبالمناسبة أبو بكر لم يكن خائفا على نفسه، بل كان حزينا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دعوته، ولذلك قال الله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا، ولم يقل له: لا تخف إن الله معنا. فأبو بكر أيضا عنده من الشجاعة الشيء العظيم، وقد سجل مواقف قبل الهجرة حينما واجه قريش بصدره العاري، وقام في المسجد الحرام خطيبا رضي الله عنه، ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا لا يحسنه كثير من الأبطال، فسجل شجاعة متناهية، حتى إن علي بن أبي طالب شهد له ذلك حينما خطب على منبر الكوفة وسأل الناس: أيهما أفضل، مؤمن آل فرعون أم أبو بكر الصديق؟ فاختلف الناس في الجواب، فقال علي: أبو بكر الصديق، لأن مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه، وأما أبو بكر فأعلن بإيمانه، أعلن بإيمان رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود بأن أبا بكر لم يخف، وإنما كان حزينا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى دعوته. مسألة أخرى أن التوكل على الله، حق التوكل يمنح الإنسان شجاعة في الملمات والخطوب المدلهمات، ولذلك إذا منح الإنسان شجاعة في مثل هذه الظروف التي تستفز الإنسان، لا شك بأن عقله سيعود إليه وسيهدى إلى الرشد، سيهدى إلى الرشد. أما إذا غزاه الخوف، إذا غزاه الخوف سيذهب العقل ولا يستطيع أن يفكر تفكيرا سليما. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان سيد المتوكلين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عن أم المؤمنين أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية، رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. الذي بعده. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود: فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أحسنت. هذا الحديث أيضا الشاهد منه توكلت على الله، لكن حديث أم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال، يعني هذه كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول بسم الله إذا خرج من بيته، يقول بسم الله توكلت على الله. هذا هو الشاهد، لذلك المسلم مطالب بأن يتوكل على الله عز وجل في مخرجه، ويتوكل على الله في مدخله، ويتوكل على الله عز وجل في يقظته، ويتوكل على الله عند نومه، ويتوكل على الله في شغله، ويتوكل على الله في فراغه، ويتوكل على الله في جميع أموره. ولذلك القطب رحى الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فمن توكل على الله كفاه. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بالتوكل، قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. فهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، كان يتوكل على الله في جميع أموره. ولذلك فرق بين من يخرج من بيتي وقد قال هذا الدعاء متوكلا على الله، معتمدا عليه، مفوضا الأمر إليه، مستشعرا هذه المعاني، ويذهب إلى وظيفته وشغله أو سوقه أو دكانه ويعود، وبين من لا يخطر هذا الذكر وهذا الدعاء عليه ببال. ذاك بعض الناس سبحان الله العظيم تجد فيه شيطنة، فيه ارتباك واستفزاز وعدم فيه يستفز لأدنى سبب، ربما يفعل فعل المجاني. لماذا؟ لأنه ما ذكر الله، ما ذكر الله. الآن تشوفون بعض الناس لما يقود السيارة تقول هذا اللي راكب السيارة مو بإنسان، أكيد شيطان. ليش؟ ما ذكر الله عز وجل. بمجرد أن يخطئ عليه آخر مثلا، نسأل الله العافية، قامت قيامته. ربما سب وشتم وشتم وجدع ولعن، وربما كفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه ما ذكر الله، فيضله شيطان كما في الحديث الآخر، يذهب وهو تحت مظلة شيطان ما دام أنه ما ذكر الله. ثم قال: اللهم، يعني يا الله، إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أضل في نفسي أو أضل، يضلني أحد، يضلني أحد. لذلك هذا الدعاء عظيم. بعض الناس يخرج من بيته هاديا مهديا مؤمنا طيبا، ويعود والعياذ بالله وقد تعلقت في نفسه وتعلق في قلبه شبهة من الشبهات، أضله إنسان، أضله إنسان، أو أضلته قراءة، أو أضله سماع، أو أضله رؤية مقطع. لماذا؟ لأنه ما دعا بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أضل في نفسي أو أضل من غيري، يضلني غيري، يضلني غيري. بعض الناس يلقي عليك شبهة وأنت في عافية، تعلق في نفسك، نسأل الله العافية والسلام. أو إنسان يدعوك إلى الضلال، يدعوك إلى الضلال، أو أزل أو أزل، الأزل أو يعني من الخطأ، الزلل خطأ، أو أزل يعني يتسبب غيري في زللي وخطئي وفي انحرافي، أو أظلم أو أظلم، أن أظلم غيري أو يظلمني غيري، أظلم الآخرين أو أن يظلمني غيري، أو أجهل أو يجهل علي، يعني أنا أجهل بنفسي، أسفه، يصير عندي سفه وحمق، أو أحد يجهل علي، يجهل علي، لأن الجهل في مقابل الحلم في هذا السياق. قال، وحديث أنس: من قال إذا خرج، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. يقال له، قيل يقول له الملك، قيل له يقول له الملك، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. إذن من خرج من بيته قائلا بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، حصل ثلاثة أربعة أمور. الأول يقال له هديت، يعني إلى الحق وإلى الخير، وكفيت الشر، ووقيت الأذى أو الضرر، وقيت من الضرر والأذى، وأيضا يبعد الله عز وجل عنه الشيطان، يتنحى عنه الشيطان، تنحى عنه الشيطان. وجاء في عند أبي داود فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. ولذلك جاءت أحاديث تدل على أن الإنسان إذا خرج من بيته إما أن يضله ملك أو يضله شيطان. فإذا قال هذا الدعاء أضله ملك، وإذا لم يقل هذا الدعاء أضله شيطان، عافانا الله وإياكم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم: يحترف، يكتسب، ويتسبب. نعم، هذا الحديث هو آخر حديث في هذا الباب، باب اليقين والتوكل، حديث أنس: كان أخوان يعني شقيقان، أخوان من النسب، على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أحدهما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يتعلم العلم، يتعلم العلم، والآخر يحترف يعني يشتغل ويكتسب، يكتسب يعني متخصص في حرفة معينة ومهنة معينة، ويطلب الرزق من الله، يطلب الرزق من الله عز وجل ببذل السبب. فشكى المحترف أخاه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أنا أشتغل وهذا جالس، يعني يطلب العلم وكذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. والمقصود بأن العبد قد يرزق بغيره، إما بدعائه مثلا، وإما بكون هذا الرجل مبارك يبارك الله عز وجل فيه. وجاء في الحديث الآخر: إنما تنصرون وترزقون، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ جاء في حديث: أبغوني الضعفاء، وهل ترزقون أو قال تنصرون إلا بضعفائكم. والمعنى أحيانا قد يكون في الأسرة يعني شاب متجه إلى طلب العلم، ويعني سلوك هذا هذه العباد العظيمة، فربما يعني يشكى منه انه ما يشتغل وما يعتمل. فإذا كان شخص يقوم على الأسرة يكون فيه كفاية ولله الحمد. وهذا يدلنا على ضرورة الالتفات إلى طلاب العلم، و يعني فرض الرزق لهم، فرض الرزق لهم حتى يتفرغوا لطلب العلم. لأن العالم هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم، إن العلماء ورثة الأنبياء. فإذا كان هناك طالب علم لا يستطيع الاحتراف ولا الاكتساب ولا لم يجد مهنة أو شيء، وهو قد فرغ نفسه لطلب العلم، ينبغي الالتفات إليه بالرزق مثلا من ولاة الأمور، أو إن لم يوجد فيكون من قبل أوليائه. والده مثلا يقول له: خلاص أنا أصرف عليك، أنا أصرف عليك. ويقول له الثاني أخوه مثلا، يقول له: أنت تفرغ لطلب العلم وأنا أصرف عليك. ما يدري هذا الذي يكتسب، لعل هذا الطالب طالب العلم الرزق يكون بسببه، الله عز وجل يجعله سبب ببركة هذا، ببركة طالب العلم. وقد كان الناس قديما يعني ينفقون على طلاب العلم، حتى إن الأوقاف قديما كان غالب الأوقاف شرط الواقف أن يعني يكون ريع الوقف على طلاب العلم، مثلا على الفقهاء، على أهل الحديث مثلا، على أهل اللغة. وكان كثير من الآباء وأولياء الأمور عندهم انتباه لمثل هذه المسألة، ولذلك كانوا يحرصون على أن يفرغوا أولادهم لطلب العلم، يفرغوا أولادهم. حتى إن الواحد منهم ربما باع بيته، مثل والد هشام بن عمار. هشام بن عمار أبوه باع البيت وجمع مبلغ حتى يرتحل أو يرحل إلى الإمام مالك. فلما ذهب إلى الإمام مالك وكان صغيرا، قال له الإمام مالك: اقرأ. قال: لا، أنا ما أتيت لأقرأ، أراد أن يأخذ أحاديث. فغضب عليه الإمام مالك، والإمام مالك كان مهاب ولديه شرطة، فأمر بجلده، فجلد 15 صوتا. فبكى فقال: ما يبكيك؟ يعني يقول له الإمام: ما يبكيك؟ قال: أنا رحلت إليك وقد باع والدي بيته لأجل أن أرتحل إليك أو أرحل إليك. فتأثر الإمام مالك لما علم بالقصة، تأثر جدا، ثم حدثه بكل صوت حديثا. قال: خلاص أحدثك حديثا على كل صوت جلدناه. فلما انتهى قال: ما رأيك لو جلدتني بعد على أن تحدثني؟ يقول له هشام بن عمار رحمه الله تعالى: نكتفي بهذا القدر، أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. أستأذنكم في عرض الأسئلة حفظكم الله. تفضل. يقول: أختي الكبيرة تراسل، أو تقول السائلة: أختي الكبيرة تراسل ابن خالتي الذي يعيش في ألمانيا عن طريق النت بنية صلة الرحم، ويسأل عن حال أمي، فأنا وبختها وقلت لها: لا يجوز أن تتكلمي معه، فهو ليس من محارمك. فقالت: إن زوجها يعلم وهو راض. فندمت على ذلك، فما الصواب؟ الحمد لله. بالنسبة لصلة الرحم على طبقتين: الطبقة الأولى الذين يحرمون عليها كالأعمام والأخوال والإخوة وأولاد الإبن وأولاد الأخ وأولاد الأخت، هؤلاء ممكن أن تتواصل معهم. أما أولاد الخال وأولاد العم فلا يجوز أن تتواصل معهم بشكل خاص، بمعنى أن تراسله بشكل خاص هكذا، لأن ابن الخال وابن العم هؤلاء ليسوا بمحارم، إنما أجانب، والحرمة الموجودة عند المرأة المتزوجة هذه حرمة مؤقتة وليست مؤبدة، فلو مات زوجها جاز لابن خالها أن يتقدم إليها، لذلك لا يجوز لها أن تراسل ابن خالها إلا أن ترسل له سلاما عاما، تقول مثلا لزوجها مثلا سلم على ابن خالي، سلم على ابن عمي، أو تقول لأخيها بلغهم السلام من باب صلة الرحم، أما أن تراسله بشكل شخصي لا. أحسن الله إليكم. تقول إذا زميلاتي في العمل عزمتني إذا زميلة إذا عزمتني زميلتي في العمل على طعام أو أعطتني شيئا منه وهي نصرانية أو يزيدية، هل يجوز أن آكل هذا الطعام؟ لا حرج، يجوز يكون الأكل، يجوز أكل الطعام، طعام أهل الكتاب عموما إذا ذبحوا، يعني المقصود الذبائح إذا ذبحوا يجوز، قال جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وبعض الناس يعمم قضية الطعام حتى أنه يذهب إلى حرمة أكل، يعني من حيث المنع طبعا، حرمة أكل المعلبات أو الأشياء العادية، لا غلط هذا. الآية في قول الله عز وجل طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ما ذبحوه، أما بقية الأكل يجوز حتى من الوثني، يجوز أن تأخذ من الوثني الطعام اللي ما ذبح بيده وإنما اشتراه أو كذا، أما ذبيحة الوثني لا ما يجوز، وأما بقية الطعام جائز. أحسن الله إليكم. يقول السائل اشتريت كتابا ثم تبين لي أن صاحب الكتاب ليس من أهل السنة والجماعة، كيف أتصرف مع الكتاب؟ يختلف هذا باختلاف مضمون الكتاب، فإذا الكتاب يحمل بدعة ويدعو إلى بدعة هذا لا يجوز شراؤه، ولا يجوز الترويج لهؤلاء المبتدعة بشراء كتبهم التي تطعن في السنة أو تطعن في العقيدة أو تلبس على الناس دينهم أو تتعرض ل يعني الآيات القرآنية بشيء من يعني التشويه والتشويش والتلبيس على الناس، لا يجوز، لذلك يعني تحتفظ به هذا أو تغلفه وتضعه في مكان أو تتصرف فيه بإتلافه. أما إذا كان لا، المضمون هو المؤلف من أهل البدع لكن الكتاب مضمونه مثلا أدب أو لغة أو يعني شيء من هذا القبيل، ليس له علاقة في مسائل العقيدة أو مسائل السنة، لا حرج لو اقتنيته واستفدت منه من حيث اللغة، حيث الأدب أو الشعر أو شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول السائل بالنسبة للتهليلات العشر بعد صلاتي الفجر والمغرب، أين موضعها بين الأذكار التي بعد الصلوات؟ الذي يظهر والله أعلم أن بعد السلام مباشرة، يعني بعدما يسلم الإنسان ويستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وتباركت يا ذا الجلال والإكرام، يبدأ يهلل التهليلات العشر، هذا الذي يظهر. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز سماع الدروس وقراءة الكتب أثناء فترة العمل، علما أنني أقوم بذلك بعد انتهاء جميع ما كلفت به؟ الجواب نعم، إذا الإنسان أنهى عمله وليس عنده مراجعين وجميع الملفات أو المعاملات عنده قد انتهت ولديه فراغ، فالأفضل قضاؤه في طاعة، وليس هناك أفضل من طلب العلم. أحسن الله إليكم. يقول في درس اليوم بالنسبة لدعاء اللهم لك أسلمت، متى يقال؟ عند النوم عندما يضطجع، لما يذهب إلى فراشه ويضع وينام على جنبه الأيمن يقول هذا الدعاء، يعني يجعله آخر شيء يقوله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت إلى آخره. أحسن الله إليكم. امرأة من إمارة الشارقة يريد منها أهلها أن تذهب إلى جامعة الإمارات في العين، ووسيلة النقل تقول إنها حافلة يسوقها رجل، وهي لا تريد ذلك لأنها مسافة سفر، وتقول إنها تحاول مع أهلها وتجاهد نفسها والشيطان لكن أحيانا تكاد أن تغلب، فبماذا تنصحها؟ ما دام أنها هي تكره هذا تقنع أهلها، يعني ما دام هي الآن هي ذكرت في السؤال أنها تكرهها، ولا تريده تقنع أهلها، ما أعتقد أنهم يعني يجبرونها على ذلك، وإذا غلبت يعني تأخذ محرم معها يكون أفضل خروجا من الخلاف في مسألة ما يعد سفرا، لأن من أهل العلم من يرى بأن مثل هذه المسافة وإن كانت سفر إلا أنه لا يشترط فيها المحرم لقرب المسافة كونها تقضى في وقت قصير ذهابا وعودة، لكن الاحتياط أنها تأخذ محرم معها، أو على أقل تقدير يكون هناك جمع من الرفقة الآمنة. نعم أحسن الله عليكم، هي تقول أن الحافلة فيها 30 طالبة أو أكثر. طيب أحسن الله إليكم، امرأة في يومها 35 من النفاس خرج منها سائل أبيض ثم اغتسلت ثم أصبح ينزل منها قدرة، فهل يعني تصلي أو لا تصلي؟ وهل كان هذا نعم قصة بيضاء؟ نعم هذه علامة الطهر، علامة الطهر. تقول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء، وعلامة الطهر هو السائل الأبيض هذا الشفاف الذي يخرج عقيب النفاس أو عقيب دم الحيض، فالكدرة والصفرة والإفرازات هذه كلها طهر، تعتبر طهر، يجب عليها تغتسل وتصلي. يقول ابنة عمي كانت يتيمة وكفلها والدي، عاشت معنا وهي إلى الآن معنا وهي إلى الآن معنا، فهل يجوز الجلوس معها في غرفة واحدة وهي تضع الحجاب وأن نأكل مع بعض، وهل يجوز الخروج معها؟ يعني ابنة العم الآن ما دام أنها قد بلغت، والأولاد أيضا البنين قد بلغوا، فيجب أن يكون هناك مسافة بينهم وأن تحتجب عنهم، لكن كونها تجلس معهم بوجود عمها، وجود زوجة عمها، هذا لا حرج، هذا لا يسمى خلوة. الخلوة أن يكون أن ينفرد بها ابن عمها، أما إذا جلست بحجاب لا حرج في ذلك. وأنا أنصح الأخ الآن الذي يسأل أن يتزوجها حتى ينتهي من هذه المشكلة، يتزوجها ما دام ابنة عمه وتعيش عنده تعيش معهم في البيت، يعقد عليها ولله الحمد برضاها وتنتهي المشكلة. أحسن الله إليكم، يقول الذكر الذي يقال قبل النوم في حديث البراء رضي الله عنه، هل نجعله آخر شيء أم سورة الكافرون؟ ذكرت أنا هذا في الدرس، وقلت يعني هذا على طريقة أهل العلم، فالذي يظهر واجعله آخر يعني ما تقول هو هذا الذكر، لكن هذا لا يمنع أن ينوع بين هذا وبين قل يا أيها الكافرون، لكن الذي يظهر بأن يعني سورة قل يا أيها الكافرون تقال قبل هذا الذكر، لأنه يعني من قالها في ختام يومه يقول يعني قراءة سورة قل يا أيها الكافرون إذا قرأها فإنها براءة من الشرك، براءة من الشرك، لكن هذا الذكر في هذا المعنى، معنى لما يخلد إلى النوم يدل على أنه خلاص فوض أمره إلى الله، توكل عليه واستسلم له استسلام كامل، فيكون الترتيب طبعا هنا يعني ليس لا يوجد عندنا ما يدل على هذا وهذا من حيث الترتيب، لكن لو أتى بهذا الذكر قبل قل يا أيها الكافرون أو أتى بقل يا أيها الكافرون قبل الذكر، الأمر واسع، اللي يظهر لي والله أعلم خلال التأمل في هذه السورة، سورة قل يا أيها الكافرون مع هذا الذكر، أن قل يا أيها الكافرون من أذكار الليل أو الآيات التي والسور التي تقرأ في الليل، وتكون آخر ما يقال أيضا يعني قبل النوم، وهذا الدعاء يقوله عندما يخلد إلى النوم بحيث لا يقول شيء بعده، لأن المتأمل في الحديث يشير إلى أن القائل والذاكر هنا قد انتهى من جميع الأعمال واستسلم لله عز وجل وأخلد إلى النوم. أحسن الله إليكم، يقول هل قراءة سورة الملك قبل النوم تقي عذاب القبر؟ نعم صح هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد مجموعة أحاديث وردت أحاديث مجموعها تنتهض إلى الاحتجاج على أن قراءة سورة تبارك منجية. نعم أحسن الله إليكم، كيف الخلاص من أمراض القلوب كالحسد والحقد؟ طويل يا شيخ محمد، هذا وين يبغى لنا درس كامل هذا.